السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، هذا أحد سادات مكة في الجاهلية وفي الإسلام، أسلم يوم الفتح، وهو من المؤلفة قلوبهم ومن الحكماء ومن أصحاب الرأي، لكنه تأخر إسلامه. وأبوه المطعم هذا الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله فلم يستجيبوا له، فعاد إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار أحد من صناديد قريش، لأنه خاف على نفسه من سفهائهم، فدخل بجوار المطعم، والمطعم مات قبل بدر على كفره، وكان يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حينما حوصروا في شعب أبي طالب، وكان يرسل إليهم ببعض الأطعمة سرا، وكان ممن سعى في نقض صحيفة الجور والظلم التي اتفق عليها صناديد قريش. ومطعم مات قبل أن يسلم، قبل موقعة بدر، وجبير أسلم يوم فتح مكة رضي الله عنه، وكان كذلك يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تواطأ واتفق كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، يقول: ما أحب أن يقيم فيها وقد اعتدي على محمد، وهو لم يسلم بعد، لكن من باب الشفقة عليه، ولأنه رأى منه أنه لا يدعو إلا إلى الخير، فخرج منها وذهب إلى دير من معابد النصارى، وأحب أن يقابل سيدهم، فهيئوا له ذلك، وقال: ما الذي أخرجك من بلدك؟ فأخبره، قال: وتعرفه؟ قال: نعم، يقال أنه كشف له سترا فأخرج له صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو ذا؟ فقال: هذا لن يقتلوه ولا يستطيعوا قتله، هذا النبي الذي وعد به في آخر الزمان ولن يتمكنوا من قتله. يقول: فاطمأننت بأن الله سيظهره، ولكنه تأخر إسلامه رضي الله عنه إلى فتح مكة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، عطية واحدة. وجبير رضي الله عنه تحمل هذا الحديث حال كفره، فدل هذا على أن من تحمل علما أو حديثا أو شهادة حال كفره أو فسقه وأداها حال إسلامه أو حال عدالته أنها تقبل، فهو روى هذا الحديث، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، قدم إلى المدينة بعد موقعة بدر، وذلك أنه لما قدم مكة قام عليه كفار قريش وقالوا: أعطنا الودائع التي للصبأة عند أبيك، فقال: والله ما أنتم واصلون إليها حتى تزال هذه، يعني الرقبة، سأسلمها لهم، لن أغدر بذمتهم ولن أغدر بما أؤتمن عليه أبي، وإنما أوصلها إليهم فقالوا إذن توصلها إليهم ولا تطعم من طعامهم، نأخذ عليك العهد والميثاق ألا تطعم من طعامهم. قال لكم ذلك، فدعوني أوصل هذه الأمانات إلى أصحابها في المدينة. فخرج إلى المدينة ليوصل هذه الأمانات وليقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الفداء في بعض أسرى بدر الذين يخصونه. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما دخل المدينة وجاء إلى المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب ويقرأ بسورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخر الآيات. يقول ارتجف لها قلبي، لأنه يميز بين الكلام الطيب الحسن، فأعجب بهذا الكلام وأعجب بهذا التحدي وبهذه الحجة المقامة على كفار قريش، لكنه ما تجرأ في ذلك الوقت أن يسلم، فأدى ما عنده من الأمانات وسعى في فك أسرى بعض أسرى بدر. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليك أثر الجوع، نقدم لك طعاما. قال لا، ما أنا بآكل من طعامكم شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال لأني ما خرجت من قريش إلا بعدما أخذوا علي العهد والميثاق ألا أطعم من طعامكم، وإن شئت أن أنقض هذا نقضته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما روي ابق على ما عاهدتهم عليه لا تنقضه، إن شئت يعني إذا أمرتني أن أنقض، لأنه يظهر أنه جائع جوعا شديدا لكنه يتصبر حتى يخرج من المدينة فيأكل. وقال إني أخذ علي العهد والميثاق ألا أطعم من طعامكم شيء، وإن شئت أن أنقض ذلك نقضته. قال لا، ابق على ما عهدتهم عليه. فبقي حتى أسلم يوم الفتح رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أجاود العرب ومن أهل الحكمة، لكن تأخر إسلامه كما تأخر إسلام كثير من مسلمة الفتح رضي الله عنهم، تأخر إسلامهم اتباعا وتقليدا. لما قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه إنك صاحب رأي وعلم وبصيرة، كيف يا عمرو تتأخر؟ لأنه ما أسلم إلا قبيل فتح مكة رضي الله عنه، كيف تأخر إسلامك؟ فقال رضي الله عنه كان لنا أشياخ اتبعناهم ما لنا رأي، فلما ولوا وصار الأمر لنا نظرنا فأدركنا، أو كما قال رضي الله عنه، يعني قبل كنت أقلد، يقلد أباه وأعمامه وأهل مكة يقلدهم بدون نظر، فلما ولوا ذهبوا أكثرهم، كان قتل في بدر وفي بقية الغزوات، فخل الأمر له رضي الله عنه فأدرك فعرف محاسن الإسلام. فالمصيبة أن بعض الإخوة يكون في بلده على سلم ومنهج مخالف للكتاب والسنة فيسير عليه، وهو مخالف للكتاب والسنة من باب المتابعة من باب التقليد ما ينظر. والواجب على المسلم أنه متعبد بالقرآن والسنة، فما كان من الأعراف والتقاليد الموافقة للكتاب والسنة فيأخذ به، وما كان مخالفا لذلك فلا يقبله وينهى عنه ويؤلب من يكون معه على ذلك، مثل حالات بعض الحالات الاختلاط مثلا، أو بعض حجاب عدم حجاب المرأة من الرجال الأجانب، أو مصافحة أو تقبيل المرأة أو الرجل للرجل الأجنبي ونحو ذلك، أو حرمان مثلا بعض من يستحق الميراث من ميراثه، أو بعض العادات والتقاليد المخالفة للإسلام، تجد الرجل عنده رأي وعنده فكر وعنده معرفة وبصيرة، لكن ما يجرؤ أن يغير هذا السلم وهذا الاعتقاد وهذا المسلك الفاسد. والواجب على المسلم أن يعرض جميع عمله على الكتاب والسنة، فما وافقهما عض عليه بالنواجذ، وما خالفهما رده على من جاء به. هذا الواجب على المسلم، ما يتابع كما قال الله جل وعلا عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ثم قال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكلاهما خطأ منهم، والله جل وعلا ينتقد عليهم ويعيبهم في هذا القول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. هذا لا يجوز من العاقل، وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة وما قرره علماء السنة رحمهم الله، ويأخذ به ويعض عليه بالنواجذ، وما خالفه يرده، حتى وإن كان أهل بلده أو قبيلته أو عشيرته مشوا على هذا التقليد فيتركه وينهى عنه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، هو تحمل هذا الحديث حال كفره، لأنه سمعه بعد موقعة بدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلم في عام فتح مكة، أسلم في السنة الثامنة، وموقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، بينهما فرق. لكن المرء إذا سمع شيئا حال كفره أو فسقه ثم أداه حال عدالته أو حال إسلامه فإنه يقبل. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. الطور في الأصل الجبل، الجبل الممتد يسمى طور في أي موقع كان، والمراد هنا والله أعلم كما قرر المفسرون رحمهم الله أنه الطور الذي كلم الله عليه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقرأ في المغرب بالطور، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في المغرب بالسور الطوال، كما جاء في حديث آخر أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وقرأ بسورة الصافات، وقرأ بسورة الدخان، وقرأ بسورة المرسلات، وقرأ بسورة التين، وقرأ بسورتي المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى، وقل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية. فهو قرأ بسورة الطور، وسورة الطور تعتبر من طوال المفصل، وطوال المفصل من الحجرات أوقاف إلى عمة، والمتوسطات من عمة إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس تعتبر من قصار المفصل، والمفصل سمي مفصل لكثرة الفواصل فيه بين السور، لتعداد السور سمي المفصل، وهو الحزب الرابع عشر الأخير. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ في المغرب بالطور. وللعلماء رحمهم الله أقوال في ترتيب السور والآيات القرآنية في الصلاة وخارجها. المشهور من مذهب الحنابلة أنه يحرم تنكيس كلمات القرآن، لأن هذا مخالفة لما نزل، فلا يقرأ الكلمة الأخيرة قبل الكلمة التي قبلها، كأن يقول مثلا: والضحى والليل إذا سجى، يقول إذا سجى والضحى، هذا تنكيس الكلمات لا يجوز، وهو محرم لأنها على خلاف ما نزلت ويغير المعنى. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في تنكيس الآيات والسور. تنكيس الآيات يعني يقرأ من أول السورة مثلا أو ثم من آخر السورة، هذا الصحيح. لكن لو قرأ آخر السورة ثم قرأ أول السورة في الركعة الثانية مثلا هذا خطأ. لكن هل هو مكروه أو محرم؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول مكروه، مثل إذا السماء انفطرت إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني يقرأ في الركعة الأولى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين إلى آخر السورة، ثم يركع، ثم إذا قام قرأ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. هذا الكلام فيه. بعض العلماء يرى أن هذا مكروه، وآخرون وهم الأكثر يرون أن هذا محرم. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال تنكيس الآيات خلاف الأصل وخلاف نزول القرآن. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآيات غير مرتبة. قال نعم، نزلت عليه حال النزول حسب الوقائع، لكن عليه الصلاة والسلام كان يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا، فهو يرتبها. وترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا تنكيسها تقديم المؤخر وتأخير المقدم لا يجوز، محرم، وبعضهم يرى الكراهة. أما ترتيب السور وتنكيس السور فهذا محل خلاف، أهو مكروه أم لا؟ ما أحد يقول فيما أعلم أنه محرم، وإنما هل هو مكروه أو سائغ؟ بعضهم يقول مكروه. لما يرحمك الله؟ قال لأن هذا الترتيب وضعه الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة وضعهم حجة، فلا يجوز أن يقرأ ألم نشرح لك صدرك قبل والضحى والليل إذا سجى، هذا قولهم. آخرون يقولون ليس بمكروه ولا بأس بهذا. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فاستفتح بالبقرة حتى ختمها والنساء وآل عمران. قالوا لو كان الترتيب يعني مطلوب ومأمور به، وأن خلاف الترتيب محرما أو مكروه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أرجح والله أعلم، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة المتأخرة في الترتيب على السورة المقدمة في الترتيب، مثل ما مثلت. يعني يمكن أن يقرأ الإنسان سورة ألم نشرح لك صدرك في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الضحى في الركعة الثانية، لما ثبت أنه قرأ سورة النساء قبل سورة آل عمران. والتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات هذا واجب والله أعلم. وأما بالسور فترتيب السور لم يأتي بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، والأخذ بما اتفق عليه الصحابة وتواطأوا عليه حسن، مع أن بعض المصاحف كانت مخالفة لهذا الترتيب، فأمر عثمان رضي الله عنه بإتلافها كلها، ولم يبقى إلا هذا المصحف الإمام المسمى بالعثماني، يعني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد أحد الخلفاء الأربعة الثالث رضي الله عنه. وذلك أنه أتاه آت فقال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تختلف في كتابها كما اختلف من قبلها من اليهود والنصارى، فقد جئت من جاء من المغازي والناس يختلفون، بعضهم يقول هذه قبل وهذه عقب وهكذا. فجاء مسرعا إلى عثمان أدرك أمة محمد، فاستشار عثمان رضي الله عنه الصحابة فاتفقوا على جمع المصحف وترتيبه وإتلاف ما خالفه حتى لا يقع الخلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول القاضي عياض رحمه الله: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصاحف، وأنه لم يكن من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مالك وجمهور العلماء وهو صح القولين. وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنه ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه تقدم ضبطهما وبيان حال جبير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. إن الشارح رحمه الله حينما يذكر الراوي أول ما يذكر يترجم عنه ترجمة مختصرة، ثم يذكر فيما بعد يقول تقدم ذكره ومعرفته. فجبير بن مطعم رضي الله عنه تقدم الكلام عليه قبل هذا الحديث، مثل حديث عن ابن عمر، يذكر ابن عمر ترجمته في أول حديث له ثم يحيل إليه. عن ابن عباس يذكر ترجمة ابن عباس رضي الله عنه في أول ذكر له ثم يحيل إليه، وهكذا. وهكذا جبير بن مطعم تقدم ذكر ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. وقد بين في فتح الباري أن سماعه لذلك كان قبل إسلامه، وهو دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم يقول، جاء في فتح الباري لابن حجر رحمه الله على صحيح البخاري أن تحمله لهذا وسماعه، وهو حال كفره كافر، لكنه أعجب بهذه القراءة وأخذت من نفسه كل ما أخذ وارتج لها، ويقول: كاد قلبي أن ينقطع لما رأى قوة هذا الكلام وجزالته وحسنه وحسن تحديه لكفار قريش، يقول: أين هم؟ ومع ذلك ما أسلم في ذلك الوقت رضي الله عنه، وخرج من مكة شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. نعم. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، يعني سورة الأعراف، قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الأعراف في الركعتين، وكأنه بدأها في أول المغرب ولم ينتهي منها إلا قرب صلاة العشاء. وكما تقدم لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة، فقيل له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، ما نحن مقصرون والحمد لله، نحن في عبادة، لو طلعت ما في حرج، يعني لازمنا في صلاتنا رضي الله عنه. وكذلك إذا قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، أو قرأ سورة الصفات، أو قرأ السور الطوال كسورة الدخان ثم سورة الطور وهكذا. وأنه قرأ فيها بالصفات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، يعني أنه يحسن بالإمام أن ينوع ولا يقتصر على قصار السور كما هو حال كثير من الأئمة الآن، يقتصرون على قصار السور، ويحسن أن يريهم ويطلعهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ بها في الركعة الأولى، وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، فيحسن بالإمام أن يقرأها كثيرا كما كان عليه الصلاة والسلام، ولا حرج على من شق عليه القيام من كبار السن أو المرضى أو الضعفاء أن يجلس، ما في حرج، لأن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة مع القدرة، ومع العجز رخص له أن يجلس والحمد لله. وأما النافلة فيجوز له أن يصلي جالسا ولو قدر على القيام، فإذا صلى جالسا وهو قادر على القيام في النافلة فله أجر صلاة القائم، نصف أجر صلاة القائم. وإذا صلى جالسا وهو عاجز فصلاته كاملة النافلة. وإذا صلى في الفريضة جالسا مع القدرة على القيام ما صحت صلاته. وإذا قرأ جالسا في الفريضة مع عدم القدرة على القيام فصلاته صحيحة كاملة بحمد الله. وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها حديث صحيحة. الحمد لله، كل هذا وارد، القراءة بطوال المفصل والقراءة بطوال السور، بطوال السور كسورة الأعراف فهي تعتبر من الطوال. قرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب على ما قيل في الركعتين. وأما المداومة في المغرب على قصار المفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم، وقد أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له: ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين، بطولي الطوليين، طولي يعني الطويلة من الطوليين، الطوليان هما الأنعام والأعراف، والأعراف أطول من الأنعام. يقول رأيته سمعته وصليت معه يقرأ بطول الطوليين التي هي الأعراف، قرأ بها. يقول ما لك تقتصر، يعني اقتصاره على قصار المفصل باستمرار خلاف الأولى، وإنما ينوى. فإذا ولهذا أنكر عليه زيد رضي الله عنه، فالصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ينكرون لكن بلطف ولين وأدب، ويعظمون الرجل وإن أنكروا عليه، فهم ينكرون بلباقة وبأدب، وعلى غرار قوله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. تثنية طولي، والمراد بهما الأعراف والأنعام، والأعراف أطول من الأنعام، إلى هنا أخرجه البخاري وهي الأعراف. وقد أخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم فرق الأعراف في ركعتي المغرب، وقد قرأ في العشاء بالتين والزيتون، ووقف فيها بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه. والجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك، يعني الجمع بين هذه الروايات أنه قرأ سورة الأعراف، هذه طولة. وقال لمعاذ رضي الله عنه لما قرأ بسورة البقرة: أفتان أنت يا معاذ؟ وحدد له أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. كيف الجمع بين هذا؟ نقول نعم، الجمع أن قراءته صلى الله عليه وسلم بالطوال للبيان أنه هذا مشروع، وهو مطمئن صلى الله عليه وسلم بأن من يصلي معه يرتاح لقراءته ويطمئن. ومعاذ رضي الله عنه يصلي بجماعته، منهم العامل ومنهم المريض ومنهم الضعيف ومنهم كذا ومنهم كذا، ليسوا على وتيرة واحدة. فلما بدأ بالصلاة رضي الله عنه شرع في البقرة، والرجل يعمل في حرفه من الصباح، وانتظر معاذ بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومضى جزء من الليل، كل هذا شفقة وحرصا منه على صلاة الجماعة، وتصبر رضي الله عنه. فلما شرع معاذ رضي الله عنه بعد ذهاب جزء كبير من الليل بسورة البقرة، قال: متى ينتهي هذا؟ انفصل رضي الله عنه وصلى وحده وذهب ورقد، يظن أنه انتهى الأمر على هذا. أخبر معاذ رضي الله عنه، قيل له: إن فلان عمل كذا وكذا، قال معاذ رضي الله عنه: فلان منافق، يعني كأنه يقول ما يحب القراءة، ما يحب القرآن. فعلم رضي الله عنه بذلك، وقال: والله لست منافق والحمد لله، ولنأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة. فسارع كل واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المرجع، فتكلم الرجل قال يا رسول الله معاذ يعني صلى معك ثم جاء لي وصلي بنا وأنا من الصباح وأنا في حرثي وانتظرته حتى جاء فلما صلى شرع في البقرة ما استطيع استمر معه فانفصلت وصليت فقال لي معاذ إنك منافق فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ أنه صدق الرجل وعرف أنه صادق فالتفت إلى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ يعني تريد تختبر الناس وتفتنهم هل لا صليت بكذا وكذا وكذا عليه الصلاة والسلام وقال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن معه الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء يعني كون الإنسان يصلي لنفسه له أن يطول كما فعل عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه بالحجر يقول الراوي دخل رجل بعد صلاة العشاء الحجر فأخذ يصلي صفى دخل في الصلاة فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة كل القرآن لأنه من النفر الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة ما يدري من هو هذا الرجل فلما طلع الفجر خرج من الحجر وقد أكمل القرآن في ركعة رضي الله عنه فإذا هو عثمان تتبعه حتى عرفه رضي الله عنه شوف من هو هذا الذي قرأ القرآن كله في ركعة هل هو أهل للاقتداء يقتدى به نعم رضي الله عنه وأرضاه فإذا هو عثمان ونقل قراءة القرآن في ركعة عن عدد من العلماء رحمة الله عليهم فلو أن المسلم مثلا إذا سمع من فعل ومن هدي السلف شيئا ما يحاول أن يطبقه ولو بعض الأحيان ولو مرة واحدة كما قال الإمام النووي رحمه الله إذا بلغك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص على تطبيقها ولو مرة واحدة لأنه جاء الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بركعة والوتر بثلاث والوتر بخمس والوتر بسبع والوتر بتسع وهذا نهاية ما جاء فيما أعلم من بسلام واحد إلى التسع تسع ركعات في سلام واحد وجاء الوتر بإحدى عشرة وثلاث عشرة يسلم من كل ركعتين صلى الله عليه وسلم فيحسن من المسلم إذا سمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما أن يطبقه ومثل ما تقدم لنا في الاستفتاح جاء الاستفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه فيستفتح أحيانا بهذا ويستفتح أحيانا بهذا ويستفتح أحيانا بهذا لأن كلها صحيحة وبعضها خاصة بقيام الليل وبعضها ليست بخاصة في النافلة والفريضة ولا حرج إذا صعب عليه حفظ الاستفتاح مثلا بعض الاستفتاحات الطويلة أن يكتبها في ورقة فإذا كبر أخذ الورقة وقرأها ليطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاستفتاح ولا يلزمه أن يحفظ كل الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحسن منه تطبيقها أحيانا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.